من نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 163 ذكر إرسال عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا قال عبد الله، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه ثم أخذه فمزقه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق مرقه، وكتب كسرى إليه بإذان عامله على اليمن أن أبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتي بخبره. فبعث بأذان قهرمانة ورجل آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فدفع كتاب بأذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال ارجع عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد. فجاءه الغد فقال لهما ابلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه ربة كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليالي مضين من جماد الأولى سنة سبعة من الهجرة، وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيروي فقتله. فرجع إلى بازان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن. ذكر إرسال حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم الطب واسمه جريح ابن مينا. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا فآتاه وأوصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال خيرا، وجعل الكتاب في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن نبيا قد بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولا وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركب. ولم يزد على هذا ولم يسلم المقوقص، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأخذ الجاريتين وهما ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها شيرين وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها وهي دلدل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقوقص ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. قال حاطب كان المقوس مكرما لي في الضيافة وقلة اللبس ببابه وما أقمت عنده إلا خمسة أيام. وقال أبو عمر بن عبد البر أن المقوس أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم خصيا اسمه مأبور، وذكر ذلك في ترجمة ماريا ويقال هو ابن عم ماريا والله أعلم. وقد ذكرنا في الحجة البالغة والأجوبة الدامغة ما كان بينهما من المحاورات، وذلك في الباب الرابع عشر من القسم الخامس من الفن الثامن في السفر الثامن من هذه النسخة.